تم تشكيل اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الشمس في النرويج يوم الرابع من الشهر الحالي. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة ثناء على الحياة الثورية السامية لرئيس العظيم كيم إل سونغ ومآثره الخالدة، وذلك بمناسبة عيد الشمس. هذا وشكلت اللجنة التحضيرية الإيطالية للاحتفال بعيد الشمس يوم الثالث منه في روما.